لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم من يمول من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. أعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقلب الليل والنهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من إذا ذكر تذكر، والشقي من شقي في بطن أمه. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، وبينا أن من صميم العبادة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحسن للوالدين، وأن نبرهما، وأن نحرص على ما يرضيهما شريطة أن يكون في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نبتعد كل البعد عن عقوق الوالدين ولو كان بالأف، ولو كان بالأف. وبينا عظيم الأثر المترتب على هذا. واليوم معنا قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآيات. تعالى أخي الكريم لننظر معنى كلمة تعالى. تعالى يعني هلم أو أقبل، لكن في كلمة تعالى إشعار بالعلو، كأن المتكلم يريد ممن ينادي عليه: ارتقي إلى درجتي حتى أكلمك، أو حتى أبين لك ما أريد أن أبينه لك. قال الله تعالى: قل. الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه السلام يقول لأمته: تعالوا، يعني ارتقي. المنادى: ارتقي حتى تكون في درجته. وهل يستطيع إنسان أن يكون في درج الأنبياء؟ هل يعني هذا يجوز أو لا يجوز أولا؟ أما عن عدم الجواز لا يجوز لإنسان أن يسأل ربه أن يكون نبيا، لأن النبوة ختمت بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الدعاء المحظور. لكن ليس من الدعاء المحظور أن أسأل الله تعالى أن يجعلني مع نبيه في القيام، لكن المطلوب هنا، المطلوب فهمه في الآية قل تعالوا، يعني تهيأوا وارتقوا وارتفعوا حتى تبلغوا درجتي. لا أعني درجة النبوة في الوحي والعصمة، إنما أعني درجة النبوة في العلو والارتفاع يوم القيامة. وفي هذا إشعار بأن الحرص على أوامر النبي عليه الصلاة والسلام يوصل إلى مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وفي هذا عز الإنسان وشرفه. أما في التخلف عن الأوامر في هذا ضعة وخزي وعار وتسفل، فعلو الناس وكمالهم في اتباع الأوامر واجتناب المناهي، وخسة الناس وذلتهم وعارهم في ارتكاب المناهي وفي مخالفة الأوامر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أتل يعني أقرأ، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني تعالوا أقرأوا الذي حرمه ربكم عليكم. طب لماذا عبر بقوله ربكم ولم يقل إلهكم؟ لماذا لم يقل قل تعالوا أتلوا ما حرم إلهكم عليكم؟ لما كنا نتكلم عن الربوبية والألوهية بينا أن اسم الرب أوسع، لأن الله تعالى يتصرف باسم الرب. مش قلنا الرب هو الذي يخلق، هو الذي يميت، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع؟ أمر تدبير الكون، تدبير الكون والقيام عليه بالرزق والإحياء والإماتة إلى آخره، ده شأن الربوبية. وشأن الألوهية شأن الربوبية. لذلك الكفار مشركوا مكة كانوا يعلمون أن الله ربه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كانوا يوحدون توحيد الربوبية. طب لما انت عارف ان ربنا خلقك ما بتعبدوش ليه؟ ما بتعبدوش ليه؟ يزوغ منك ويقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف. طب انت عندك كم صنم؟ يقول لك انا عندي 100 صنم بعبدهم. طيب ومعاهم ربنا. طب لما تبقى في امر صعب بمن تستنجد حتى ينجيك؟ يقول لك بستنجد بالذي في السماء. ولذلك في اخر العنكبوت فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. يبقى افهم معايا الترتيب. هنا في التحريم والتحليل عبر باسم الرب لانه اوسع، وباسم الرب يكون التصرف في أمر الكون. قل تعالوا أتلوا يعني أقرأ ما حرم ربكم، يعني الذي حرمه ربكم. حرم عليكم ألا تشركوا به. الله، وربنا حرم علينا عدم الشرك ولا حرم علينا الشرك؟ حرم علينا إيه؟ الشرك ولا عدمه؟ الشرك. أمال هنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. يبقى اللي ما يفهمش القرآن يفسر القرآن خطأ. العلماء يقولون في قوله ألا أصلها أن ولا. ادغمت النون في اللام. طيب ألا أن ديت معناها إيه؟ يقولون معناها أن هنا تفسيرية تفسر ما بعده. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وأي شيء حرم؟ حرم الشرك. وبعضهم قال أن مصدرية مش تفسيرية. طب ولا هنا قالوا لا زائدة. لا زائدة يعني حرم أن تشركوا به شيئا. لكن الصواب أن تفسيرية تفسر ما بعده. ومن ثم يكون المعنى قل تعالوا أقرأ الذي حرمه عليكم ومما حرم عليكم. حرم عليكم أن تشركوا به شيئا. الشرك وضحناه في الوقت الماضي. وبعدين قال وبالوالدين إحسان يعني كذلك من جملة ما أمر به أن أمركم أن تبروا الوالدين. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. دي سورة الأنعام في سورة الإسراء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم في الأنعام ختام الآية بيختلف عن ختامها في الإسراء. في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهنا نحن نرزقهم وإياهم. يعني تفرق إيه دي من دي. شوف الآية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق اللي هو الفقر. من إملاق يعني من فقر. خشية إملاق يعني خوفا من الفقر. يبقى في الأنعام قل من إملاق. يبقى الفقر متحقق موجود. لما يبقى الفقر موجود ومتحقق ربنا ينهى عن قتل الولد ويقول نحن نرزقكم وإياه. في الفقر تقتلوا ليه؟ أنا فقير. طب انت خايف على ايه؟ ده اللي بيرزقك انت وانت فقير بيرزق ابنك. لكن في الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. الفقر موجود ولا الغنى موجود؟ الغنى. بس خايف من ايه؟ خايف ان الحال يتغير. عندما يخاف الحال يتغير ربنا يقول له ما تخافش نحن نرزقهم واياكم. ده رزقه هو مش عليك، ده على ربك اللي أغناك. فأنت خايف من الفقر ليه؟ لكن الفقير يقول له نحن نرزقكم وإياه. يبقى عندما يكون الفقر متحققا موجودا يطمن أبو الولد يقول له كما رزقناك نرزقه. عندما يكون الغنى موجودا والفقر يعني متخوفا منه يقول له لا ده انت فاهم غلط، ده الولد ربنا يرزقه وانت وراه. ومن ثم طب يا ترى هل نفهم من هذا ان التقييد بقتل الولد في الفقر، هل نفهم من التقييد ده ان ينفع نقتله من غير فقر؟ ما واحد ممكن لما يقرا الايه يقول لك ربنا قال في القران ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني ممكن نقتله من غنى. نقول له لا لا لا لا ما تفهمش كده. ما نفهم ايه؟ نقول له الله تعالى عاب على المشركين ما كانوا يفعلون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في قوم لهم علاقة بالفصاحة والبيان والشعر الى اخره، ولهم علاقة بالسحر والشعوذة والكهانة الى اخره، عارفين كل شيء. وكان عندهم عادات يعني ايه يعني اعتادوا على فعله، وكان عندهم اخلاق. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقر فيهم اخلاقا وحظر اخلاقا، واقر فيهم عادات ومنعهم من عادات، واقر فيهم احوالا وغير عندهم احوالا. هو الزواج ده من كان موجود؟ هم من اين جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين جاء؟ من نكاح. مش قال كده أتيت من نكاح ولم إيه؟ ولم من سفاح. طب يبدأ كان في نكاح، والنكاح ده كان متعدد، كان بقول في نكاح الشغار، وكان في نكاح الاستبضاع، وكان في يعني وكان في النكاح اللي هو موجود بينان. لما جاء الإسلام أقر النكاح الصحيح وحظر الاستبضاع وحظر الشغار وحظر إلى آخره. إيه هو الشغار ده؟ يعني أزوجك أختي وأتزوج أختك، بدل ما أعطيك مهر أختك يبقى مهر أختك مخالف مهر أختي، هذا منهي عنه، نهى عنه الشرع. طيب إيه الاستبضاع ده؟ الاستبضاع يعني إيه؟ المرأة تشيل يعني إيه، تذهب إلى فلان تنام معاه شهرين وبعديها تاخذ منه صفة، وبعديها تنام معاه تاني شهرين تاخذ الصغيرة منه صفة، وبعديها وفي الآخر خالص تعالى تروح جاية كده فلان شبه فلان ابنه. أقر الإسلام النكاح الصحيح اللي هو المرأة لرجل بولي وشهود عدل ومهر، وأنكر على كل الأنكحة، كل ما خالف هذا أنكر عليه ورده. يبقى لما جاء الإسلام جاء ببدع ولا جاء وأشياء موجودة؟ أشياء موجودة، عدل منها ما يستحق التعديل، وأجاز منها ما يستحق الجواز، وأبطل منها ما يستحق البطلان. لذلك لما جاء كان في المشركين هذه الأفعال، كانوا بيشركوا وكانوا عققة وكانوا بيقتلوا الأولاد بالعلة دي، بيأتي بالبنت يشوفها كده، إن جات بنت يقولك ادفن، وإن كان ولد يخليه، إن كبر كده وفي فلوس وفي مال وفي بتاع يخليه، ما فيش يدفنه راح. فعاب عليهم هذا الفعل. يبقى التقييد لا يفهم منه جواز المخالفة، لا، إنما يفهم منه أن هذا كان في المشركين فعابه الله عليه، فعابه الله عليهم. ومن ثم اليوم لما إنسان تبقى مراته حامل وفي ايه ويذهب وراها المستشفى او تأتيه الدية في البيت وتطلع تقول له مبروك جات لك عروسة ويسيبها ويمشي، شابه مين في اخلاقهم؟ شابه المشركين. اللي بيكره البنات شابه المشركين، لان هذا من فعل الشرك، من فعل اهل الشرك. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من سوء ايه؟ من سوء ما بشر به. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ يعني يخليها وخلاص لانه عايش ذليل، ولا يدفنها وهي صاحيه؟ ده كان فعل اهل الشرك. للاسف الشديد هذا في هذه الايام هذا الامر والعياذ بالله متوفر. يحاسس على بطنها كده، لو الدكتور في السونار قال له انثى يسيب الدار ويمشي ويعاملها اسوأ معاملة وهي حامل، وعند الميلاد ما يعبرهاش يقولها موتي انبطي عليها. طب من الذي فعل هذا الخلق السيء في نفس الرجل؟ مين؟ تدري من؟ ما فعل هذا الخلق الا الانثى، الانثى اللي هي مين؟ امه. تقول له انت جايب مين؟ ديت بتجيب دعوير، طلبها، عايزين واحدة تجيب رجال. طب وهي تملك حاجة الحزينة؟ هو ده هو؟ وهل يملك الانسان من امر نفسه شيئا؟ هو مين اللي يملك الولد من البنت من اخره؟ ومن الذي يعلم مؤدى كل واحد منهما؟ طب ما هو ممكن يفرح بالولد وهو لا يدري ان قتله في يكون على يد ولده، وممكن يغتم للأنثى، ولكن في علم الله أن الأنثى ستحمله عند كبره وتجلس إليه وهي اللي حتزيح عنه الأذى. لكن النفوس البشرية، فمن يكره البنات ويتغيظ لميلادهن إلى آخره شابه أهل الشرك في أخلاقهم. لذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، تقربوا الفواحش، ولم يقل ولا تأتوا الفواحش. النهي عن الاقتراب أبلغ، لكن النهي عن الاتيان أقل شوي. تعالى مثال، الزنا مقارفة الفعل المباشر اسمه اتيان، لكن ايه اللي بيجرب من الزنا؟ النظر، شاف، ولما شاف ما غضش، أدام النظر، ولما أدام النظر انطبعت الصورة في الايه؟ في الذاكرة، ولما انطبعت في الذاكرة أصبح فيه هناك علاقة بين الذاكرة والقلب، ولما وقعت في القلب أصبح فيه شهوة، بعديها هات تليفونك، وبعديها مقابلة، وبعد المقابلة العار. لكن لما ربنا حرم الاقتراب معناها النظر ما تنظرش أكتر مما يحل لك، اللي هو نظر الفجأة، ما زاد عن نظر الفجأة يبقى اقتراب، ومن ثم يشمله الايه؟ يشمله النهي. ايه هو نظر الفجأة؟ انا ماشي على الطريق، ماشي كده، ويعني مش يعني ليس في عقلي شيء، انا ماشي كده ما بفكرش، وبعدين فجأة يعني برفع بصري حتى ارى طريقي، لما رفعت البصر لقيت واحدة حلوة، مجرد ارتفاع البصر والرؤية ما علي فيه شيء، لكن الاستطعام دخلت في المحظور. لذلك جرير بن عبد الله البجلي، وهذا اسلم تقريبا سنة 10 في اخر الايه؟ في اخر الزمن، اسلم متأخرا، قال رسول الله نظر الفجأة، قال اصرف بصرك، اول ما بصرك يقع اصرفه، وقال لي علي يا علي لك الاولى وليست لك الثانية. يبقى الاقتراب لك اول ما انظر النظر الفجائي، بعديها اصرف، اما ان ادمت النظر يبقى انا اقتربت. تتصور لما انا اصرف نظري في اول ما ارى، هل ينطبع في عقلي شيء؟ ابدا، لا ينطبع في عقلي ولا في قلبي ولا احس بشيء، خلاص الامر خلص. يبقى ده اسمه عدم اقتراب. اما الاقتراب يبقى معناها النظر، وبعديها التليفون، وبعديها اللقاء، وبعديها الغمز، وبعديها اللمز، وبعديها المصيب. لذلك الله نهى عن الاقتراب حتى يقطع الطريق من اوله، ومن ثم كل ما يؤدي الى الزنا فهو حرام. اللي يمشي في الطريق نفسه، في الطريق ما الشيطان احيانا ياتيني يزين لي المعصيه، يجملها، وممكن يدفعني الى المعصيه باسباب طاعه. يعني امراه مشت في هذه الناحيه، يقوم ياتيش يقول لي يلومك ثواب، هي ماشيه خايفه، الحق بها شويه والنسي. انا ذهبت باي نيه؟ من نيه الاغاثه. لما اصبحت خلاص كده بحيث ظلمت وانا وراها كده بخطوتين، قال لي جرب شويه، اصل هي ممكن واحد يقع عليها من الشمال، جربت شويه، قال لي كلمها حتى تانس بك، كلمتها، بعديها حط لف ايديها، بعديها ما حدش معاه خلص الدور. هو وكيف دفعني؟ دفعني بأسباب الطاعة، وفي الآخر دلس علي حتى أوقعني في المعصية. لذلك انتبه، ربنا قال ولا تقربوا، ولم يقل ولا تأتوا، ليقطع السبيل من أوله. شوف، ليقطع السبيل من أوله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ايه اللي ظهر؟ ايه اللي ظاهر وايه الباطن؟ يعني الوقتي انا سامتنع عن النظر الدائم، وسامتنع عن الفاحشة حتى يقول الناس ان الشيخ ده رجل صالح. يبقى انا امتناعي هنا ظاهر ولا باطن؟ ها، امتناعي هنا ظاهر، أظهرت لك الامتناع، لكن من المطلع على باطني؟ الله تعالى. لذلك عندنا إرادة الحق وإرادة الخلق. إرادة الخلق دي شيء ظاهر، أما إرادة الحق إذا أردت الله تعالى فهذا باطل لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح عموما، العمل الصالح له وجهان، وجه مع الله ووجه مع الخلق. وجه مع الله علي أن أطلع الله على ما في قلبي وأنا على أحسن حال، كذلك لا يرى الخلق مني إلا أحسن الحال. يبقى أنا كده امتنعت ظاهرا وباطنا وامتثلت ظاهرا وباطنا، والباطل ليس للبشر فيه شيء إنما هو شأن الله تعالى. لذلك أبونا الأخوان يعلم خائنة الأعين وبعدين وما تخفي الصدور. طب إيه رأيك إن خائنة الأعين فيها ظاهر وباطن؟ أنا هعمل كده. أنت تفسرها تقول الشيخ عنده ضعف في الإيه في العصب البصري، والتاني يقول لك لا ده هو عنده يعني ممكن يكون بيغمز لواحد بيقول له صحصح شويه، والتاني يقول لك لا ده هو هدفه يستهزئ بفلان. قال انت قلت كلام والتاني قال كلام والتالت قال كلام، اي الكلام صحيح؟ الله اعلم، الله اعلم. ما انت ما تعرفش الغمزه ديت اساسها حركه في العين ولا حركة لا إرادية كعصب يعني عصب اشتغل شوية، ولا أنا بستهزئ من فلان، ولا أنا ما تقدرش تقول. يبقى ومن ثم احنا بنقول في كلام ما تترجمش اللي ملكش فيه علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ لأنك مسؤول عن كلام انت تقول والله هو غرضه كذا، يا أبي بتحلف بالله ليه؟ وربنا أطلعك على اللي في علمه. يقول لك يا عم اصل المشهور عندنا كده، يبقى انت بتحكم بالغالب يعني ما بتحكمش بالقاطع. لا، لذلك يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. لما احكم على انسان احكم عليه من خلال معاملتي معه، وما ينفعش احكم على واحد لان فلان عمل. لا، يعني عندنا في العرف العام يقول لك عدو ابوي عدو، ده كلام على مطلقه خطا. لو حملتها على ان الشيطان عدو لابيك فهو عدو، كلام صحيح. لكن مع الناس ممكن يبقى انسان سيء المعامله مع ابي لكن يحسن المعامله معي اعاديه ولا اواليه؟ سؤال اهوت اجبني. واحد مع ابويا قاطعه ومعايا على اعلى مستوى في الاخلاق، اني امشي وراء ابي ولا اعامله حسب ما يعاملني؟ اعامله حسب ما يعاملني. لذلك بيوت كثيره انا واخويا مخصمين بعضين، طيب وابنائنا ذنبهم ايه؟ دخلهم ايه؟ انا مقاطع اخوي، طب ابني قاطعه ليه؟ انا مقاطع اختي، طب ابني يقاطعها ليه؟ لا، نفس في المساء. لا احكم على انسان بالسوء او بالحسن الا اذا باشرته بالمعاملة. ممكن يبقى انا وصاحبي مخاصم واحد بينه ومن بعضهم شيء، الاصل الا ينعكس علي هذا ولا اخاصم فلان حتى يبدو لي منه ما يدعو الى الخصام، لكن ما بدا لي منه الراحة استريح معه في المعاملة. ليس شرطا ان امشي ورا فلان، لا، كل واحد له شخصية وكل انسان مسؤول عما يصدر منه من عمل. لذلك قد يكون الامر ظاهرا ولكن مع الظاهر له باطن. الظاهر مع الخلق من خلاله الحكم، والباطن مع الخالق من خلاله الحكم. أهذا إخلاص أم هذا رياء؟ أهذا توحيد أم هذا شرك؟ لذلك الله قال ولا تقربوا الفواحش، سكت، لا بل فسر، قال ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة الظاهرة في سائر الأخلاق، الباطنة في أعمال النيات والقلوب، فواحش القلوب الامراض السيئة اللي هي اشدها الشرك لمن الرياء، وبعديها الكبر، وبعديها الحسد، وبعديها المشاحنة، وهكذا. هذه كلها امراض ايه؟ امراض قلوب مخفية. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نفس اللي ربنا حرم، ايه النفس اللي ربنا حرمها؟ النفس المحرمة يعني المحترمة. طب حق الاحترام في الاصل لمين؟ للنفس المسلم في الاصل، للنفس المسلم، وبعديها لغير المسلمة اللي بيننا وبينها عهد، او لغير المسلمة اللي اتى بلدي وطلب الامان. طلب الامان، واحد راح جاي لك قال لك احميني يا عم الشيخ، خلاص يبقى دخل في جوارك مطلوب منك انك تحميه، الا اذا كان صاحب جناية جنى جناية واجالك قال لك احميني تحميه؟ لا. لماذا؟ انا عندي نصوص نبوية، لعن الله من آوى محدثا، يعني واحد قاطع طريق وبعدين بلطش قتل واحد وخد عربيته، وبعدين جت الحملة تلم الناس، شاف الحملة قالك احميني يا عم الحلوة منك، احميك فيه؟ ما انت مطلوب بدم، مش ينفع احميك، لو حميتك انا ادخل معاك في الوزر. لكن انسان غير مسلم دخل بلاد الاسلام ولاذ بك، مطلوب منك ان توفر له الحماية. وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى النفس المحترمة في الأصل النفس المسلمة، ثم يتعداها إلى النفس المسلمة التي بينا بناها عهد أو التي لها عقد أمام. طيب غير المسلمين المواطنين، أي في أي مكان يقعون؟ تحت النفس المحترمة أم تحت غيرها؟ تحت النفس المحترمة. لذلك اليهود المصري له احترام دمه، له احترام دمه، وله احترام ماله. النصراني المصري له احترام دمه واحترام ماله. لو في واحد هندوسي والعياذ بالله مصري له احترام ماله واحترام دمه. لماذا؟ لأن لهم عهد ولهم ايه؟ ولهم أمام. طيب يهودي محارب او نصراني محارب، يعني محارب يعني ليس من دولتي، ليس من دولتي، انما هو من دولة معادية محاربة، واحنا في حرب، وقدم علي حق الاحترام ولا التخليص؟ التخليص. يبقى النفس المحترمة المسلمة، ثم يتعدى الاحترام الى غير المسلم إن كان صاحب عهد أو صاحب أمان. المحارب محترم؟ لا، دمه غير محترم وماله غير محترم، يعني غير مصاب. يبقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، مقصود بها مين؟ كل نفس غير محاربة، كل نفس غير محاربة. أما النفس المحاربة، أنا داخل حرب وقابلني واحد أخذه بالأحضان وطبطب عليه، لا، ده هو داخل يخلصني، يبقى انا اخلصه. يبقى كل نفس غير محاربة حرم الله قتلها ما دامت مسلمة او لها عهد او معها عقد امان. قال الله تعالى الا بالحق. ايه الحق بقى؟ الحق ما في مسلم يقتل، الحق فيه ان يقتل. لماذا؟ لأنه أتى بجناية تستوجب قتله. ومن ثم في الحديث لا يحل قتل نفس مسلمة بغير حق إلا إلا مين؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك دينه المفارق للجماعة. يعني واحد متزوج وعنده زوجة شرعية، زوجة شرعية، ما في واحد عنده واحدة كده صاحبته عشيق وكل يوم بيخلص حاله، وبعدين بعديها مسكوه بيزني، مسكوه بيزني، هو عنده في الدار واحدة، يا ترى هذا محصن ولا غير محصن؟ ننظر ونشوف الواحدة ديت إذا كانت بزواج صحيح يبقى هو متزوج زواج صحيح وزوجته معاه، يبقى معناها هذا محصن، ما يحمله على الزنا، يبقى هذا حده في الشريعة أن يقتل رجما. ومن يقتله يرفع أمره لولي الأمر، مش عم في المسجد يعمل، يبقى هنا محصن. لكن لو عنده خدينة أو عشيقة أو عنده مية في الدار شغال في البغاء وبعديها مسكوه بيزني برا الدار، ده محصن ولا غير محصن؟ لا غير محصن، ده حده في الشريعة أن يجلد 100 جلدة، أن يجلد 100 جلدة. لماذا؟ لأنه ليس بمحصن. الإحصان اللي هو الزواج الشرعي، هو زنى في 100 واحد والآخر انمسك مع واحد، يبقى ده محصن ولا غير محصن؟ ما دام مالوش زوجة شرعية يبقى غير محصن. يبقى حد في الشريعة الجلد 100 جلدة. الناس خايفة من الشرع لأنها مش عارفة الشرع، لأنها ما تعرفش الشرع. ومن ثم العلمانيين والليبراليين خوفوا الناس من الشريعة من الحدود. لا ده الحد، يعني تعالى معايا كده في أمر البلطجة، كم واحد قتل وسلب ماله في البلطجة؟ كم واحد؟ كتير كتير. تتصور لو جبنا كده في يوم بلطجي وجب عليه الحد الشرعي وقتل في ميدان التحرير والتلفزيون صور، بعديها حد يجرؤ على قطع طريق ولا واحد؟ انت انظر الى البلاد اللي بيطبق فيها شرع الله، السعودية مثلا كم حد بيطبق في السنة؟ مين فيكم واحد سعودي؟ تلاقي كده قدام المسجد الحرام والمسجد النبوي يمكن كل سنة في المملكة بكل بأجمعها خمس حالات في حوالي 30 مليون نسمة. طب انت امريكا شوف فيها كم حادثة اغتصاب وفيها وكم فيها، لا ده في اليوم الواحد اغتصاب ده تقريبا كده يعني في في في في في عندهم في علم الاحصاء تقريبا حوالي 1000 حالة في اليوم، 1000 حالة اغتصاب في اليوم في امريكا، وحوادث القتل على يعني بدون عدد. ادي الشرع وادي ايه؟ ادي وهذا لا شرع. يبقى بس الشرع لحماية المجتمع، الشرع لحماية الاموال والدماء والاعراض، يبقى لا يحل قتل نفس محرمة إلا بإحصان. السيب الزاني هو من زنى بعد إحصان وبعدين النفس بالنفس قتل، هل كل قاتل يقتل؟ الإجابة لا، إنما القاتل الذي عنده تعمد القتل. يبقى أنا عندي قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. قتل العمد قصاص مش فيها غير كده. طيب وسائل العمد كثيرة كثيرة، طالع ونيته يقتل وضربه بشيء يقتل، ما هو نيته يقتل بس ضربه كف وقع مات، الكف بيقتل غالبا ولا وافق القدر؟ وافق القدر. لكن طالع ومعه سكينة، طالع ومعه سكينة وخد له مكان كده على ناحية من غير ما حد يشوفه، راح دبه دبة، فلما دبه شافوا الناس شافوه وهو بيقتل، اجتمعت الشهود أثناء الحدث، قتل ضرب بالسكينة وضربه في مكان قتل، في مكان قتل، الآلة قاتلة ومكان قتل وعنده التعمد، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه قتل عمد. ده ما فيش كلمتين، إذا استكمل نصاب الشهادة ودلت الدلائل ده مش فيه غير قصاص نفس بنفس. أما شبه العمد عنده نية يقتل بس طلع بيقول ابعد كده، فيبعد كده وابعد راح، يبقى عنده نية لكن دفعه دفع لا تقتل غالبا، يبقى ده شبه عمد. شبه العمد ده مش فيه قصاص، فيه ايه؟ فيه دية مغلظة، في دية مغلظة طيب واحد ما عندوش نية تلقاك مسك المحمول كده بيقول له خد يا فلان محموله برميه كده، واحد قام راح جاي في عينه اتعورت عينه ادت الى وفاه، هو هدفه يضربه هو؟ لا، ده هو بيرمي المحمول لصاحبه، ده قام على سبيل الخطا زي حوادث الطرق، هو بتاع العربيه غلط ويقتل، هو ماشي في سكته واحد طالع كده خده كده حاول ينجيه راح كده كده كده في الاخر خلص. يبقى اسمها ايه؟ اسمها قتل خطأ. القتل الخطأ مش في قتل، فيه دية، فيه دية مخففة تقسط على اجزاء كما يحكم الايه، كما يحكم الشرع او كما يحكم اهل العرف. يبقى انا عندي ليس كل قاتل يقتل، انما يقتل عمدا بوسيلة تقتل غالبا، هذا الشرع فيه ان يقتل قصاصا. واحنا بنقتله ليه؟ علشان ننقص العدد ولا حتى نثبت العدد؟ لا، ده حتى نزيد العدد، ده احنا بنقتله حتى يزيد العدد. ليه؟ ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى إذن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق يعني إن كان ثيبا محصنا فزنى يقتل حقا، وإن كان قتل نفسا يقتل حقا، وإن كان قد ترك دينه يعني أسلم ثم ارتد، أسلم ثم ارتد، هذا يقتل حدا، حد المرتد القتل. لكن كل هذه الأحوال لا يفعلها إلا ولي الأمر ترفع إليه، وهو الذي إيه؟ وهو الذي يوليها من يقوم عليها، ولكن لا تترك لعامة الناس، لأنها لو تركت لعامة الناس لفشى في الناس الهرج والمرج. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نتوقف عند هذا الحد ونكمل ما تبقى من الآيات التي تخضع تحت قوله تعالوا إلى اللقاء القادم إن شاء الله. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.